فسن الابرار مطوعين على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم يسقون من رحيق مختوم كتابه باسمه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ايها الاخوه الاحباب، وهذا هو الان نطرق ختام هذه الليله، فمع هذه التلاوه القرانيه المباركه والتي يرويها علينا علم مصر والعالم الاسلامي القارئ وابن القارئ الذي وكل مصر في جميع المحافل الاسلاميه فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد عمر، اسال الله رب العرش العظيم ان يتجلى عليه وان يجعل هذه التلاوه نورا يتفاقم على راحلنا في قبره، فليتقدم مشكورا ماجورا من الله رب العالمين. الله أكبر. عليك يا مولان. نزل في بلد السنة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك هنطول كده. ايوه الله الله يسمح. براحتنا يا عم الشيخ محمود. لسه بكره الجمعه يا عم الشيخ محمود. الله الله الله الله الله الله لا يكن خير لكم ان كنتم تعلمون. يا سلام فإذا قضيت الله أكبر. تعليك بسم الله. Thank you. صل على النبي. سيبها بقى سيب الناس تسمع بقى. ايوه يا عم ايوه يا شيخ صحتي يا صغير ذلكم خير لكم كنتم يا سلام يا سلام يا سلام ايه الحلاوه دي يا عم كمان يا عم الشيخ محمود والذي نعم ربنا يكرمك يا رب يا شيخ محمود. نعم يا غالي يا غالي يا ابن غالي. بسم الله نار يا عم شيخ محمود نار يا محمد والله بالله نار يا محمد الذي يا سلام سبحانك يا رب بالله على الجمعة الساعة عندهم منهم على الجمعة صدق الله ورد حالك يا شيخ ولا بحرمنا بلك يا مجود سنقل حكا لا تنسى يا سلام اللهم صل على النبي فاذكر يا سلام الله يا ملك النغم يا عم الشيخ محمود اللهم اشرح صدرك يا رب اللهم اشرح صدرك يا رب يا رب يا رب عينك على الدنيا طلع الناس وكم كل حمل جزاك فلنوفرون للحياة بسم الله الرحمن الرحيم بتاعت محمود الشحات Yeah. يا عم التكلم عندي في ناس غرب في ناس غرب هو قاعد في ناس غرب القمر اذا سلم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والضحى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل يكرمك يا مسيح محمود صباح السلام يا رب الله يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا منما زعل الله يصلح حالك عليك قدم كل حمل جاء الله أكبر وقدم طارق كلا يموت بطوائف بعد أشقى فقال لهم رسول الله ما قدر الله ورسوله فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فدواها فلا الله عليك عايزين نسمع الفاتح الله عليك ايوه صلى على النبي. تعليك تعليك يا سيدنا. قول يا ابو ليل حاجه خالص. الله يا ابو ليل بالكرايه مش محمود. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تمام كرت بقى له هات الله سبحانه.